النسيم على الفؤاد بغيثه، فشدى بحب المنعم المتفضل. مولاي زدني ما حييت هداية، فلا أنت وحدك في الحياة مؤملي. هب النسيم على الفؤاد بغيثه، فشدى بحب المنعم المتفضل. الله الله، مولاي زدني ما حييت هداية، هداية فلا أنت وحدك في الحياة مؤملي. أحييت بالقرآن أرواح الورى، كرمتهم ربي بأكرم مرسلي. أحييت بالقرآن أرواح الورى، كرمتهم ربي بأكرم مرسلي. ووسعت بالألطاف كل حياتهم، عجبا لعبد عن هداك بمعزل. النسيم على الفؤاد بغيثه، يا رب بحب المنعم المتفضل. مولاي مولاي، مولاي هداية، فلا أنت وحدك في الحياة مؤملي. أظهرتني للخلق في ثوب التقى، وحجبت عنهم ما ينوب كاهلي. أظهرتني للخلق في ثوب التقى، وحجبت عنهم ما ينوب كاهلي. لولا حنانك ما طاق عشرتي، فمن علي بتوبة وتقبلي. هب النسيم على الفؤاد بغيثه، فشدى بحب المنعم المتفضل. الله الله، قم لا يزدني ما حييت هداية، جودك لا يرد مؤملا، يرجو نوالك سيدي بتذللي. يا ربي جودك لا يرد مؤملا، يرجو نوالك سيدي بتذللي. فأقم على الإيمان قلبي منة، واجعل إليك إنابتي وتبتلي. النسيم على الفؤاد بغيثه، يا الله بالنعيم المتفضل. مولاي مولاي، مولاي يا زدني ما حييت هداية، هداية فلا أنت وحدك في الحياة مؤملي. يا رب يا رب.